بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التحريم. لما وعظ الله أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام موعظة خاصة، أتبع ذلك بموعظة عامة للمؤمنين وأهليهم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أمر بالوقاية، احفظوا وجنبوا أنفسكم الهلاك، وذلك بالتأسي به عليه الصلاة والسلام في ترك المعاصي وفعل الطاعات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أهليكم أيضا، وهم النساء والولدان وكل من يدخل في هذا الاسم. قوا أهليكم بالنصح والتأديب وحملهم على طاعة الله ونهيهم عن المنكر. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. أي ضروريات علم الدين من الاعتقاد ومسائل في الأحكام. وقال عطاء رضي الله عنه: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق، فمن تعلم وعلم أهله وعملوا بذلك فقد حفظ نفسه وأهله من النار التي عظم الله أمرها بقوله: وقودها الناس والحجارة. وقودها أي ما توقد به، وهذا الوقود والحطب هو الناس أي الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله، والحجارة وهي حجارة الكبريت الأسود كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. وخصت بذلك أي حجارة الكبريت لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب، وهي: سرعة الاتقاد، نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت، نسأل الله السلامة. نعم، من العلماء من فسر الحجارة هنا بالأصنام. وقول الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي على النار، أي يلي أمرها وتعذيب أهلها خزنة وهم ملائكة غلاظ شداد. غلاظ شداد في أجرامهم غلظة وشدة، أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يخالفون أمر الله عز وجل، لا يخالفون الله في أمره الذي يأمرهم به، ويفعلون ما يؤمرون أي في وقته فلا يؤخرونه. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقال للكافرين في الآخرة لا تعتذروا، وذلك عند إدخال الملائكة إياهم النار، لأنهم لا ينفعهم الاعتذار فلا فائدة فيه، لأنه قد قدم إليهم الإنذار في الدنيا فأعرضوا عن الإيمان، وهذا النهي لتحقيق اليأس. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي تعطون جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا، لأن الآخرة دار الجزاء على العمل والدنيا دار العمل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتوبة لمن وقع منهم في ذنب، توبة نصوحة أي بالغة في النصح، توبة صادقة خالصة، التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. التوبة التي لا تعلق لحق آدمي فيها لها ثلاثة شروط: الندم أسفا على عدم رعاية حق الله، الإقلاع عن الذنب في الحال، العزم على أن لا يعود إلى الذنب. فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة صحت، وإن فقد شرط منها لم تصح التوبة. وأما التوبة من المعصية التي لها تعلق بحقوق بني آدم أو كانت بترك فرض فشروطها أربعة، هذه الثلاثة المتقدمة، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها إن كانت تبعة لآدمي، وبقضاء الفرض إن كان تاركا له، كأن كان تاركا لصلاة أو زكاة أو كفارة ونحو ذلك، فتوقف صحة توبته على إبراء ذمته. ثم التوبة من المعصية الكبيرة والصغيرة واجبة عينا فورا على كل مكلف. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. عسى هنا واقعة موقع القطع والبت، أي توبوا إلى الله توبة نصوحة يكفر الله عنكم سيئاتكم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. عسى ربكم أن يكفر، أي أن يمحو عنكم سيئاتكم التي ارتكبتموها في الدنيا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ذلك اليوم وهو يوم القيامة يكون النبي صلى الله عليه وسلم معززا مكرما غير مذلول، فإنه نبي الله وحبيب الله، ولا يخزي الله المؤمنين الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. ثم قال الله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يمضي قدامهم وبأيمانهم، يضيء لهم نور عملهم على الصراط على قدر أعمالهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، والمراد بإتمامه إبقاؤه ودوامه، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بالسيف والحجة، واغلظ عليهم، أي استعمل الخشونة فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار والمنافقون مكثهم في جهنم، مأواهم جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس الموضع الذي يصيرون إليه، جهنم. نسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم وأحكم.